حبيبي طه يا طبيبي سلام عليك أزكى الأزكيائي سلام عليك طه يا طبيبي سلام عليك يا نور القلوب سلام عليك يا مسكي وطيبي سلام عليك يا نور القلوب سلام عليك يا مسكي وطيبي سلام عليك سلام عليك يا خاتم الرسول سلام عليك يا خير الأرواح.